في بركة. هذا ما أدري شو فيه بنفسي، وكما قال ذاك الشاعر ولو أنه ربما لا يكون مسلما لكن المعنى صحيح، إن الكلام وإنما إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الحباء شو في فؤادك ما لكن دليلك هو اللسان. أنت سألت هذا الحديث النهي عن الجلوس بين الظل والشمس صحيح أم لا؟ هذا سؤالك كان شوي مغمغم، لكن إذا كان هذا مقصود فقد أخذت الجواب أن الحديث صحيح، لكن جاء فيما بعد سؤال ثاني يعني ضيعت بين المطلق وبين المتعمد، لذلك وما الأمر يحتاج إلى توضيح منك. يعني قصدي أن الحديث هذا عام على كل من تعمد الجلوس بين الظل والشمس. ولا يعني كون مثلا الإنسان كان جالس في الظل ثم انتقل الظل انتقل حتى صار في وصله الشمس فصار هو الآن بين الظل والشمس، فهل النهي هذا يدخل في من كان حاله مثل هذه الصورة؟ قبل المثال وأنا أخشى أن يكون الخطأ في مثاله، هل هناك إشكال أنه أول ما يدخل في هذا الحديث هو المتعمد؟ لا طبعا ما في إشكال. نعم كويس، نرجع بالى مثالك. هذا المثال هل أنت تتصور أنه هذا الذي كان في الظل ثم أصابت الشمس طرفا منه انتبه أم كان غافلا؟ أحد أمرين. طبعا انتبه. أحد أمرين بقول ما بدا تفكير نسل بداهية. أحد أمرين، إن قلت إنه كان منتبها فهل هو متعمد ولا غير متعمد؟ غير متعمد. نفسي وتم منتبه معناته ما صار متعمد. طيب خليه هو جالس في مكانه. خليه هذا يعني منتبه وبتقول غير متعمد. في نوع ثاني هو غير منتبه، ليش كذلك؟ هو متعمد ولا غير متعمد؟ غير متعمد. كلاهما سواء. هو شيخ يعني المشكلة غير ان الشمس اللي جت عليه، مش هو اللي دخل على الشمس. سبحان الله.